بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الذهاب إلى العيد والجمعة والغزو وغيرها من طريق، والرجوع من طريق آخر، بمعنى أن يخالف الطريق في ذهابه ورجوعه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الحديث. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، وهذا شامل لعيد الفطر والأضحى، خالف الطريق أي ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. والحكمة من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم للطريق في يوم العيد: أولاً ليشهد له الطريقان عند الله عز وجل، كما قال عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وثانياً إظهاراً لشعائر الإسلام، فإن كونه يذهب من طريق ويرجع من طريق، وكذلك أصحابه بحيث أنهم ينتشرون في البلد وفي المدينة، هذا فيه إظهار للشعيرة. وثالثاً لتفقد الفقراء والمحاويج، فإذا ذهب من طريق تفقدهم، وإذا رجع من طريق آخر تفقدهم. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الخروج لصلاة العيد، وأن المشروع أن تكون في المصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذه المخالفة في الطريق وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، أعني في خروجه إلى صلاة العيد وفي رجوعه منها. وقاس بعض العلماء رحمهم الله على ذلك، قاسوا الجمعة فقالوا: يستحب أن يذهب إلى الجمعة من طريق وأن يرجع من طريق آخر. وتوسع بعضهم وزاد الصلوات الخمس فقال: يستحب أن يذهب إلى الصلوات الخمس من طريق وأن يرجع من طريق آخر. وتوسع آخرون فقالوا: تستحب مخالفة الطريق في كل طاعة، فإذا ذهب لعيادة مريض خالف الطريق، وإذا ذهب اتباع جنازة خالف الطريق، وإذا ذهب إلى صلة رحم أو حضور حلق علم خالف الطريق. ولكن هذا لم يرد، والواجب الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت عنه المخالفة في العيد، وفي ذهابه إلى الحج، وفي دخوله إلى مكة، وفي ذهابه إلى عرفة والرجوع منها. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله هذا الحديث بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من عند الشجرة، يعني التي بذي الحليفة، إذا أراد الخروج من المدينة للحج، ثم يبيت بالمعرس. التعريس هو البيتوتة في آخر الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يبيت في هذا المكان حتى يصبح ثم يدخل إلى المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يدخل مكة من الثنية العليا، من ثنية كدا التي تخرج على ريع الحجون، ويخرج من الثنية السفلى وهي ثنية كدا. ولهذا قيل: افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا، واضمم واخرج كدا. وأما كدي التي من جهة طريق اليمن فليست من هذين الطريقين في شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، ويدل على أن هذا، أعني الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها، أمر مقصود وليس مما وقع اتفاقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها مع أنه يريد حنينا والطائف. وأيضا الذي يدخل إلى مكة من أعلاها تكون الكعبة وجاهة فيستقبل البيت حين دخوله. وأيضا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماعات العامة أنه يخالف الطريق، فإن تيسر للإنسان عند دخوله مكة أن يدخل من أعلاها وأن يخرج من أسفلها فذاك، وإلا فهو سنة لا علاقة له أو لا تعلق له بالنسك. كذلك أيضا في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى عرفة أجاز حتى أتى عرفة، ثم في رجوعه رجع من طريق المأزمين فخالف الطريق عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن مخالفة الطريق في العبادات يقتصر فيها على ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فإنه لا يتعبد لله تعالى بذلك، يعني أن يتقصد الإنسان وأن يتعبد حينما يذهب إلى الصلاة لصلاة الجمعة أو للصلوات الخمس أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.